جاية جيت كبير الزول الغادي كلمات الفرح العدادة بدي الدل في حضن الوادي جميل يا مشتول وحادثني صباح الوطن الطل جميل جميل صباح الوطن الطل جميل مد الخطوة الزمن الفرح بخيل مد الخطوة تعالي نفوت أحزان الزمن الفرح بخيل يا غمات الفرح العدى شيل غناي للناس الدين يا غمات الفرح العدى شيل غناي للناس الدين أغسل داي الإلفة بشوشة تلقي النيل بشعر ظنيه أسأل موج الراحل ديما أسأل موج الراحل ديما عن أمعاد الطفل الناس وعن أشجار الميت واقفة عن دمعات الطفل الناس رجمتين بتحب العاصفة رجمتين بتحب العاصفة الغالي مد الظل في حزن الوادي.